vai dar mon amor. Al vai dar mon amor. Al vai dar mon amor. Ya nana bghi hebla sahru ya. Samhi li ya zargama. Samhi li ya zargama. Samhi li ya zarga. Wa ma'ak ma qit fayda wiya. الزرق عدوتي ما نديرهاش حبيبتي وياه واللي دار الزرق في ذي العام يا دار بروبليم وياه يا الزرق عدوتي ما نديرهاش حبيبتي وياه واللي دار الزرق في ذي العام يا دار بروبليم وياه البيضة مون أمور البيضة مون أمور والبيضة مون أمور يا ماشي ضايس حرويا سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء ومعك ما لقيت فايدة ويا كل يوم سكرانة ونندف الخطوار وياه السبابي العديان جرحوا قلبي بالكلام وياه كل يوم سكران نندف الخطوار وياه السبابي العديان وجرحوا قلبي بالكلام وياه البيضة مون أمور البيضة مون أمور والبيضة مون أمور نديها بلا سحور ويا سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء وسمحي لي يا الزرقاء ومعك ما بقيت فايدة ويا مازال ربي خلص وهدا غير نص وياه مازال ربي خلص وهدا غير نص وياه وندارت لي عرسة وكرهت قاع نسا وياه وندارت لي عرسة وكرهت قاع نسا وياه البيضة مون أمور البيضة مون والبيضة مون أمور نديها بلا سحر ويا ربي خلق وفرق يا والزهر قاسمه ويا وربي خلق وفرق وانا زهري كيف سهويا ربي خلق وفرق وزهري كيف سهويا وربي خلق وفرق يا والزهر قاسمه ويا البيضة مون أمور البيضة مون أمور البيضة مون أمور انا ماشي بس حرويا سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء وسمحي لي يا الزرقاء ومعك ما لقيت فايدة ويا البيضة مون أمور البيضة مون أمور البيضة مون أمور يا ماشي بس حرويا